فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت